الفرحة انتي لو صار ركبي واصل لعذاب طيبة وعدت بها نازل يا فرحة انتي ويا فرحة انتي يا يا يا يا يا فرحة انتي لو صار ركبي واصل لعذاب طيبة وعدت بها نازل انت النازل بقلبي اول واخر انت النازل بقلبي اول واخر من نار القبة الخضراء في للوناء سيدي يا ببراهيم إني عالي الله.